الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله يا أخوة الكرام. نواصل بإذن الله في هذا الدرس بقية كتاب بقية باب الجمعة، ثم إن شاء الله نأخذ باب صلاة العيدين إن تيسر أن أنهيناه كاملا، وإلا إذا بقي منه شيء فنجعله إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم، ويكون بإذن الله الأسبوع القادم في ختام كتاب الصلاة، بحيث يبقى لنا إن شاء الله الكسوف والاستسقاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر. يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه السلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه السلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه السلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام صلاة الجمعة، لأن ما تقدم شمل شروط الوجوب وشروط الصحة والأحكام المتعلقة بالخطبتين. ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الجمعة ركعتان إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان. وجاء الحديث عن عمر أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه أحمد وابن ماجه. قال رحمه الله: يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم. أما كونها يجهر فيها بالقراءة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيهما، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم حكوا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا يدل على سماعهم لقراءته وأنه كان يجهر فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة النهار أجماء إلا الجمعة والعيدين. قال: في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. هذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا في مسلم من حديث ابن عباس، جاء في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في مسلم من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا تك، حديث الغاشية. وأيضا جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية. ثم ذكر رحمه الله أنه يقرأ في فجرها السجدة والإنسان لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استحباب قراءة هاتين السورتين لما تضمنته من ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار. وذكر رحمه الله أنه يكره تحري قراءة سجدة غير هذه السورة. نعم. وتحرم إقامتها أي الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد، لأنه عليه السلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا، ذكره في المبدع. يقرر المؤلف رحمه الله هنا أن الأصل في الجمعة كونها في موضع واحد في البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع، هذا أولا. ثانيا، لأن المقصود من الجمعة إقامة الشعائر وتعظيم الإسلام، والتفريق من غير حاجة يخل بذلك المقصود. إذا وجدت حاجة فإنه يجوز تعدد الجمعة، من الحاجة سعة البلد وتباعد أقطاره، ومن الحاجة بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة بأن يكون بين أهل البلد عداوة فيخشى إثارة الفتنة باجتماع في مسجد واحد، فحينها يجوز التعدد بحسب الحاجة. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام، وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا، أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا تعاد. وكذا لو أقيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت. جزاك الله خيرا. بنى المؤلف رحمه الله على عدم جواز تعدد الجمعة الحكم فيما إذا وجد هذا التعدد، فإذا صلوا الجمعة في موضعين أو أكثر من ذلك فما الحكم؟ ما الصلاة الصحيحة والباطلة؟ الصحيحة التي باشرها الإمام أو أذن فيها ولو كانت متأخرة. قوله رحمه الله ولو تأخرت، هذه إشارة لخلاف من جعل الصحيحة هي السابقة مطلقا ولم يجعل عبرة بمباشرة الإمام أو إذنه للصلاة أو إذنه في الصلاة. قال سواء قلنا إذن شرط أو لا، يعني أن البحث في اشتراط إذن الإمام ليس له أثر في كون الصحيحة هي ما بشر الإمام أو أذن فيها. لماذا نقول إن الصحيح ما بشر الإمام أذن فيها؟ لأننا لو صححنا غير الصلاة التي أذن فيها الإمام أو باشرها فهذا فيه افتيات على الإمام وفيه تفويت لجمعته، وفيه مفسدة أخرى أنه يفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد، أمكنهم ذلك من يسبق أهل البلد بصلاة الجمعة فلا تصح صلاة البقية. يفرع المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا وجدت جمعتان قد استويا في إذن وعدمه، إما أن تكون كل من الجمعتين مأذون فيها أو أن تكون كل من الجمعتين لم يؤذن فيها، فما الحكم؟ العبرة بالسابقة، لذا قال فالثانية باطلة لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها، فتكون السابقة هي الصحيحة لأنها وقعت بشروطها ولم يزحمها ما يبطلها ولا سبقها ما يغني عنها، وأما الثانية فتكون باطلة لأنها وقعت في مصر أقيمت فيه جمعة صحيحة تغني عما سواها. إذن العبرة هنا بالسبق، العبرة بالسبق يعني السبق في الإحرام، لذا قال ويعتبر السبق بالإحرام، يعني أن العبرة بالصلاة التي أحرموا بها أولا، وليست العبرة بالشروع في الخطبة ولا بالسلام من الصلاة، فقد تكون الجمعة الثانية قد شرعوا في الخطبة قبل الأولى لكن الأولى كبروا تكبيرة الإحرام قبل الثانية فتكون الأولى هي الصحيحة، وكذا لو كانت الثانية قد سلموا منها قبل سلام الأولى لكن الأولى شرعوا في الإحرام قبلها فتكون الأولى هي الصحيحة. إذن العبرة بالسبق في عمل صلاة الجمعة، يعني بدخول في تكبيرة الإحرام بصلاة، في العبرة بدخول صلاة الجمعة بتكبيرة الإحرام، هذا المذهب. القول الثاني أن المعتبر السابقة زمنا وإنشاء ولو تأخرت عملا، العبرة بالسابقة زمنا وإنشاء ولو تأخرت عملا. ثم يذكر مالك رحمه الله حالة أخرى وهي ما إذا وقعت الجمعتان في وقت واحد ولا مزية لإحداهما، ففي هذه الحالة تبطل الجمعتان كلتاهما. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نصحح واحدة منهما، وليست إحداهما بأولى، وليست إحداهما أولى بالفساد من الأخرى، كما لو تزوج أختين فإنه لا يصح العقد بواحدة منهما. قال فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرا، يعني إذا وقعتا معا فتبطل كل منهما، ما الحكم؟ الحكم أنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة إذا كانوا يتمكنون من ذلك، يعني إذا كان الوقت يتسع لذلك فيجب عليهم الجمعة. لماذا؟ فتجب عليهم الجمعة لماذا؟ لأنه مصر ما أقيمت فيه جمعة صحيحة، والوقت متسع لإقامتها أشبه ما لو لم يصلوا شيئا، أما إذا لم يتسع الوقت فإنهم يصلون ظهرا. يذكر المؤلف رحمه الله حالة أخرى وهي ما إذا كانت الأولى منهما مجهولة، يعني وقعت صلاتان ولا نعلم ما الأولى منهما، لأننا إذا كنا نعلم الأولى فالأولى هي الصحيحة عند الاستواء، إذا وقعت معا كلتاهما باطلة. هذه حالة ثالثة وهي أن ألا نعلم الأولى منهما، ففي هذه الحالة تبطلان جميعا ويصلون كلهم ظهرا. قال ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا تعاد. ففي هذه الحالة نقول إن الجميع لم تصح منهم الجمعة، لأننا لا نجزم ما الجمعة الأولى منهما، ولا يصلون جمعة أخرى، ليس لهم إلا أن يصلوا ظهرا. لماذا؟ لأن هذا البلد قد تيقن سقوط الجمعة فيه بالأولى منهما، لكننا لم نعلم أي الجمعتين كانت هي السابقة، وبناء عليه لا تجوز إقامة الجمعة في هذا البلد كما لو كنا قد علمنا ما الجمعة السابقة. والفرق بين هذه الصورة وصورة وقوعهما معا، لأنهم قالوا عند وقوعهما معا يصلون جمعة إن أمكنهم وإلا صلوا ظهرا، وهنا يقولون لابد أن يصلوا ظهرا ولا يعيد الجمعة. الفرق بين الصورتين أنه في حال وقوعهما معا لا يحتمل تصحيح إحداهما، فكل من الجمعتين باطلة، ففي هذه الحالة نجزم بأن البلد لم تقم فيه جمعة صحيحة فيعيدونها جمعة إذا أمكن. أما في هذه الصورة وهي صورة جهل السابقة منهما، فهنا قد تيقن صحة إحداهما لكن لا نجزم أي الجمعتين هي السابقة، فيصلون جميعا ظهرا احتياطا في حق من صحت منه الجمعة، ووجوبا في حق من لم تصح منهم الجمعة لأنهم كانوا المتأخرين. قال المؤلف رحمه الله كذا لو قيمت في المصري جمعات وجهل كيف وقعت، يعني الحكم كذلك فيما إذا كان هناك جمعات أكثر من جمعتين ولم نعلم كيف وقعت فالحكم كما سبق. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنها إذا تعددت الجمعة في البلد لغير حاجة فالتبع تكون على ولاة الأمر، أما صلاة المصلين فهي صحيحة سواء كانت تعدد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعتا معا أو جهل ذلك أو صلى مع الجمعة المتأخرة. فعلى قول الثاني في الأحوال السابقة لا نقول إنهم يعيدون الجمعة بل تصح منهم، والحكم منوط ب ولي الأمر ألا يأذن لهم بتعدد الجمعة. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. يذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا اجتمع في يوم واحد صلاة الجمعة والعيد، يعني إذا وقع العيد في يوم الجمعة فما الحكم؟ يقول من حضر العيد سقطت عنه الجمعة. قال سقطت عمن حضره يعني العيد مع الإمام كمريض، يعني له حكم المريض. ما دليل ذلك؟ أولا لأن معاوية سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل، رواه أبو داود. وفي لفظ للإمام أحمد من شاء أن يجمع فليجمع. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون، رواه ابن ماجه. وفي هذه الحالة نقول إن الجمعة تسقط على سبيل الحضور لا يسقط وجوب إقامة الجمعة في البلد، يعني من حضر العيد سقطت عنه الجمعة كما تسقط الجمعة عن المريض، ولا يعني هذا أن أهل البلد لا يقيمون جمعة، فهنا الإسقاط إسقاط حضور لا إسقاط وجوب، فيكون له حكم المريض أو من له عذر أو شغل يبيح له ترك الجمعة. لكن لا نقول إنه يسقط عن الوجوب فيكون كحال المسافر والعبد. وبناء عليه ما الفرق؟ إذا قلنا إن الإسقاط إسقاط حضور لا إسقاط وجوب، فله حكم المريض لا حكم المسافر والعبد، فيكون إسقاط عن على سبيل التخفيف. يترتب على ذلك أنه لو حضر الجمعة فإنها تنعقد به الجمعة ويحسب من العدد المشترط ويصح أن يؤم فيها، بخلاف ما لو كان الإسقاط إسقاط وجوب فله حكم المسافر والعبد، حينها نقول إنها لا تنعقد بالجمعة ولا يصح أن يؤم فيها. وعلى جميع الأحوال الأفضل أن يحضر الجمعة خروجا من الخلاف. قال دون الإمام، هذا يفيد أن الإمام لا تسقط عنه الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لم تنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه. ماذا يترتب على ذلك؟ قال إذا اجتمع، قال فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقام. هذا يفيد مفهومه أنه إذا لم يجتمع العدد المعتبر وإنما وجد عدد دون 40 فإنه لا يقيم الجمعة. وماذا يصنعون؟ قال وإلا صلى ظهرا، يعني يصلونها ظهرا. أما الذي لم يصلي العيد أو صلى العيد بعد صلاة الإمام لصلاة العيد فهذا يلزم حضور الجمعة، فإذا اجتمع العدد المعتبر أقيمت الجمعة وجب عليه حضورها، وإلا فإنه يصلي ظهرا لتحقق العذر. قال وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط، وكذا العيد بها يعني بالجمعة إذا عزموا على فعلها يعني فعل الجمعة سقط، يعني سقط العيد. فهنا إذا كانوا إذا وجد العيد في يوم الجمعة وكانوا عازمين على صلاة الجمعة فإن صلاة العيد تسقط عنهم، فإن صلاة العيد تسقط عنهم، لكن هنا يعتبر العزم على الجمعة. لذا قال وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها، المفهوم أنه لا يجوز لهم ترك صلاة إقامة صلاة العيد في البلد ما لم يكونوا عازمين على إقامة الجمعة في ذلك اليوم. وعليه نقول يعتبر العزم على الجمعة لجواز ترك الجمعة العيد، لجواز ترك العيد اكتفاء بالجمعة. وهنا صورة، ما الحكم فيما إذا فعلت الجمعة قبل الزوال؟ إذا فعلت الجمعة قبل الزوال فيسقط العيد. جاء في حديث الزبير رضي الله عنه، في حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه حين اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهده فقال عيدان قد اجتمع في يوم واحد، فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد على عليهما حتى صلى العصر. فيروى أن فعله بلغ ابن عباس فقال أصاب السنة. إذن هنا إذا اجتمع العيد مع الجمعة في نفس اليوم فقدم صلاة الجمعة فصلاها قبل الزوال، فحينها تكون هذه الجمعة مجزئة عن الجمعة في ذلك اليوم ومجزئة عن الظهر، ولا يجب عليهم صلاة العيد، فهذه الصلاة يسقط بها العيد والظهر. إذن إذا صلوا العيد فتسقط الجمعة دون الظهر، أما إذا قدموا الجمعة فصلوها في وقت صلاة العيد فتسقط العيد وتسقط الجمعة والظهر كذلك، لأن الجمعة مجزئة وهي تكفي عن الظهر. نعم. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه عليه السلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه، ولا سنة لها قبلها أي راتبة. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات. يذكر مالك رحمه الله حكم السنة الراتبة للجمعة، وبين أن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة لا قبلها لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر. والمذهب أنه مخير بين أن يصلي بين بعد الجمعة ركعتين أو أربعا أو ستا، وأكثر الراتبة بعد الجمعة ست ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه أبو داود. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد بعد الجمعة فصلى ركعتين وصلى بعد ركعتين أربعا. لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد ركعتين أربعا، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يصلي بعد الجمعة أربعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، رواه أبو داود. فذهب شيخ الإسلام إلى الجمع بين النصوص، فحمل الأحاديث الواردة في الصلاة أربعا على ما إذا صلى في المسجد، وحمل الأحاديث الواردة في الصلاة ركعتين على ما إذا صلى في بيته. قالوا يصليها مكانه، على المذهب أنه يصليها مكانه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أنه يصليها في بيته، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال بخلاف سائر السنن فببيته، يعني أن سائر السنن يستحب فعلها في البيت، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، متفق عليه. والحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله أنه يسن أن يفصل بين الفرض والسنة بكلام أو انتقال من موضعه، لحديث السائب بن يزيد قال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله أن الجمعة لا سنة راتبة لها قبلها، لكن لا يعني هذا ألا يصلي قبل الجمعة، فله أن يصلي ويشتغل قبل الجمعة بالقراءة والذكر والدعاء والصلاة، وله أن يصلي ما شاء، لكن ليست تلك الصلاة صلاة راتبة. ثم ينتقل رحمه الله لبيان السنن التي تشرع يوم الجمعة. ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وعن جماع وعند مضي أفضل وتقدم فيه النظر. ذكر رحمه الله أولا حكم الاغتسال، وذكر أنه مسنون، وذكر دليله من حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. هذه أدلة تفيد المشروعية. لماذا قالوا بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب؟ قالوا العمل، قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ويستدل له أيضا بحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه النسائي والترمذي. هذا المذهب وهذا دليله. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غسل الجمعة واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، جمعا بين النصوص. والقول الثالث في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة أخذ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال ابن القيم رحمه الله وجوبه يعني غسل الجمعة يعني غسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، وجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر والقهقهة والرعاف والحجامة، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وقوله رحمه الله وجوبه أقوى لا يفيد أنه يرى الوجوب. قال وعن جماع، يعني الأفضل أن يكون اغتساله عن جماع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، رواه البخاري. ولحديث أوس الآتي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم غسل أي جامع ثم اغتسل، ويدل عليه الحديث الآخر من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قال الإمام أحمد قوله غسل واغتسل يريد يغسل أهله. قال وعند مضي، يعني الأفضل أن يكون غسل الجمعة عند مضيه للجمعة. لماذا؟ لأنه أبلغ في المقصود وفيه خروج من الخلاف. قال وتقدم فيه نظر. قال الماتن الحجاوي رحمه الله تقدم وتعقبه البهوتي بقوله فيه نظر. قول الماتن تقدم يريد رحمه الله أنه قد تقدم ذكر غسل الجمعة وأنه مسنون، وأراد شارح رحمه الله أن في تقدم ذكر غسل الجمعة نظرا، لأن الماتن رحمه الله لم يذكر الأغسال المستحبة في باب الجمعة كما صنع غيره. وأجيب عن تعقب الماتن بأن وأجيب عن تعقب الشارح للماتن بأن الماتن قد ذكر استحباب غسل الجمعة في باب المياه بقوله أو استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، فلعل الماتن رحمه الله أراد الإحالة إلى هذا الموضع. نعم. ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأن يلبس من أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي، وأن يبكر إليها ماشيا لقوله عليه السلام: ومشى ولم يركب، ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني، وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله عليه السلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلفك، كان بكل قوة يخطوها، أو أحمد وأبو داود وإسناده ثقات، ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله عددا من المستحبات، ذكر بعد غسل الجمعة استحباب التنظف والتطيب، وذكر دليله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والحديث أيضا عند البخاري عن سلمان رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله استحباب أن يلبس أحسن ثيابه، وذكر أنه قد ورد في بعض الألفاظ كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وفيه: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأة إن كان لها ولبس من صالح ثيابه، رواه أحمد وأبو داود. والدليل الثاني ما جاء في حديث عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته. ثم ذكر أن أفضل الثياب البياض، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم، ويعتم ويرتدي، وأن يبكر إليها ماشي لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب. قوله ومشى ولم يركب هذا جاء في حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عند الخمسة. ثانيا، ولأن الثواب على الخطوات بدليل ما تقدم من الحديث. ثالثا، ما روي عن بعض الصحابة أنه مشى إلى الجمعة حافيا فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهم الله على النار. قال: ويكون بسكينة ووقار، يعني في مشيه، لأن الماشي إلى الصلاة في صلاة بعد طلوع الفجر الثاني، يعني يستحب له أن يبكر إلى الجمعة من بعد طلوع الفجر الثاني، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله استحباب أن يدنو من الإمام وأن يكون مستقبل القبلة. أما دنو من الإمام فيأتينا في حديث أوس بن أوس رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وأما استقبال قبلة فقالوا لأنه خير المجالس، واستدلوا لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن سيد المجالس قبالة القبلة، رواه الطبراني في الأوسط. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأموات، رواه أبو داود والنسائي، أو قبلتكم أحياء وأموات، رواه أبو داود والنسائي. ثم ذكر رحمه الله حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، قرواه أحمد وأبو داود، وهو أيضا عند النسائي والترمذي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبكر أي خرج في بكرة النهار وهي أول النهار. وقوله وابتكر أي بالغ في التكبير أي جاء في أول البكرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، رواه أبو داود. هذا الدليل الثاني على استحباب الدنو. الدليل الثالث على استحباب الدنو من الإمام أنه أمكن له من السماع. ثم ذكر رحمه الله أنه يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، وهذا يستثنى من عند يستثنى من حال شروع الخطيب في الخطبة. يعني هذا فيما إذا كان قبل أن يبدأ الخطيب في الخطبة أو لو كان بعيدا بحيث لا يسمع الخطبة. أما إذا كان يستمع إلى الخطبة فهذا فحينها يحرم عليه الكلام. فيتصور الاشتغال في حالتين، إذا حضر قبل خطبة الإمام أو أن يكون بعيدا من الإمام بحيث لا يسمع الخطبة. نعم. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله من المستحبات كذلك قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. قوله في يومها يعني أن حكم خاص باليوم ولا يشمل الليلة، لما روى البيهقي وأيضا رواه النسائي والحاكم. وذكر رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو الدليل على استحباب قراءة الكهف يوم الجمعة. ويستحب كذلك أن يكثر الدعاء في يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، وفي لفظ: وهو قائم يصلي. متفق عليه. اختلف في هذه الساعة، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. وفسر عبد الله بن سلام الصلاة بانتظارها، وفسر رضي الله عنه الصلاة بانتظارها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، رواه ابن ماجه. وروي هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. والقول الثاني القوي في هذه المسألة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة، رواه مسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذين القولين هما أقوى الأقوال في المسألة، لأن المسألة فيها أقوال كثيرة. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في البلوغ أنه قد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أملاها في شرح البخاري. فذكر ابن القيم رحمه الله أن هذين القولين هما أقوى الأقوال، وذكر رحمه الله أنه لا يبعد أن يكون في كل من الوقتين إجابة وقت إجابة، يعني لا يبعد أن يكون كل من الوقتين وقت إجابة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب له أن يكثر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر دليل ذلك رواه أبو داود وغيره وهو عند أحمد والنسائي وابن ماجه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: وكذا ليلتها، يعني يستحب له أن يكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة، وألحق به في الغنية المؤذن، أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأحكام التي تتعلق بالوصول إلى المسجد لصلاة الجمعة. فمن تلك الأحكام أنه ليس له أن يتخطى رقاب الناس، وذكر رحمه الله دليل ذلك قال: لما روى أحمد وهو عند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وذكر دليل ذلك. والدليل الثاني في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يفرق بين اثنين. والدليل الثالث ما فيه من سوء الأدب والأذى. إذن على المذهب أنه لا يتخطى رقاب الناس، والتخطي مكروه، والتخطي مكروه. لذا قال رحمه الله: إلا أن يكون متخطي الإمام فلا يكره للحاجة. فقوله لا يكره يفهم من أن التخطي في حق غير الإمام لغير الحاجة مكروه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التخطي محرم إذا لم يكن بين يديه فرجة، سواء كان ذلك يوم الجمعة أو كان في غير الجمعة، لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى. استثنى المؤلف رحمه الله من كراهة التخطي إذا كان متخطي الإمام، فلا يكره التخطي للحاجة، لأن مكان الإمام متعين ولا يمكنه الصلاة في غيره، ولا يستحب للإمام التبكير لأنه ينتظر ولا ينتظر. قالوا: ألحق به في الغنية المؤذن، يعني أن المؤذن أيضا ملحق بالإمام في عدم كراهة تخطي الرقاب. وذكر استثناء ثالثا وهو أن يكون التخطي إلى فرجة، إذا كان لن يتمكن من الوصول إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي فهنا يجوز له التخطي. وذكر تعليل ذلك أن المتأخرين عن هذه الفرجة قد أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عنها. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يتخطى ولو إلى فرجة إلا إذا كان قد تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول افسح قاله في التلخيص: إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي: وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. حسنت. ذكر رحمه الله حكم أن يقيم غيره من مكانه، فذكر أن حكم ذلك هو التحريم، سواء كان الذي أقامه عبده أو ولده الكبير. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف رحمه الله. والدليل الثاني التعليل، لأن المسجد بيت الله تعالى والناس فيه سواء، فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. قال في التنقيح: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، يعني أن قاعدة المذهب تقتضي أن من أقام غيره فصلى في مكانه فإن صلاته لا تصح، لأن هذه البقعة مغصوبة. فهذا يشابه الغاصب في غصبه لهذه البقعة. قال: ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص. المقصود بالتلخيص كتاب للفخر بن تيمية رحمه الله. ودليل استحباب قوله افسحوا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا. استثنى المؤلف رحمه الله من تحريم من يقام من مكانه الصغير، فقال: إلا الصغير. قالوا: لأن البالغ أحق منه بالتقدم للفضل. واستثنى كذلك من كان قد قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، فهذا له أن يقيمه. وكذا لو جلس صاحبه أو غيره له ليحفظ له المكان بدون إذنه، فقالوا له أن يقيمه أيضا، لأن النائب يقوم باختياره، لأن النائب يقوم باختياره. هذا كله على المذهب. القول الثاني، وهذا يفيد على المذهب، أن له أن يقدم صاحبا له ليجلس في موضع يحفظه له. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يقدم غيره ليجلس في موضع يحفظه له. ثم ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا كان الذي قد أقيم ذكر الحكم فيما إذا كان الذي قد أقيم قد جلس في مكان الإمام وطريق المار أو استقبل المصلي. ففي هذه الأحوال تجوز إقامته من مكانه. إذا متى تجوز إقامة الرجل من مكانه؟ إذا جلس في مكان الإمام لأنه حق به، أو طريق المارة، أو طريق المارة لأنهم لأن الحق لهم في هذا الطريق، أو كان الذي قد جلس استقبل المصلين في مكان ضيق فيقام لئلا يشغل المصلين. قاله أبو المعالي، هو وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجى ابن بركات التنوخي الدمشقي المتوفى سنة 606 للهجرة، من تلاميذه الموفق والمنذري، ومن كتبه الخلاصة في الفقه والنهاية في شرح الهداية. ثم ذكر رحمه الله أن الإيثار في المكان، أن الإيثار بالمكان الفاضل مكروه. قال: وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل. قالوا: لأنه يؤثر على نفسه في الدين، فالإيثار بالقربات مكروه. والقول الثاني قيل: يحتمل ألا يكره إذا كان الذي آثره من أهل الفضل، لأن تقديمه مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال: لا قبوله، يعني أن الإيثار مكروه، أما قبول الإيثار ممن آثر ليس مكروها. قال: وليس لغير المؤثر سبقه، يعني إذا قام الإنسان من مكانه وقد آثر به غيره فيكره للقائم الإيثار، ولا يكره للمؤثر أن يقبل، لكن ليس لغير المؤثر أن يسبق المؤثر في هذا المكان أو أن يسبقه إلى هذا المكان. لماذا؟ لأن المؤثر قد قام لهذا المؤثر، فكان المؤثر قد قام مقام الجالس في استحقاق مكانه، يعني هذا المؤثر له حكم الجالس في استحقاق مكانه، كما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره، فليس لغير المؤثر سبقه. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله عليه السلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. أحسن. ذكر رحمه الله حكم أن يرفع المصلى المفروش الذي قد فرش في المسجد ولم يأتي صاحبه. قال: لأنه كالنائب عنه. قالوا: لأن في هذا الرفع افتئاتا على صاحب المصلى، وربما أفضى إلى خصومة، ولأن صاحب هذا المصلى المفروش قد سبق إلى هذه البقعة أشبه السابق إلى رحبة المسجد ومقاعد الأسواق. هذا المذهب وهذا تعليله. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يرفعه ويجلس موضعه. لماذا؟ لأن هذا المصلى لا حرمة له، لأن السبق بالأبدان هو الذي يحصل به الفضل، لأن السبق بالأبدان هو الذي يحصل به الفضل، ولا يحصل الفضل بالسبق بالفرش أو بالمصليات المفروشة. ولأن ترك هذا المصلى يفضي إلى أن يتأخر صاحبه ثم يتخطى رقاب الناس، ورفع هذا المصلى يدفع هذا الأمر. وقال شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته. وقال رحمه الله: ويجب رفع تلك السجاجيد، يعني عند شيخ الإسلام أن وضع هذا المصلى محرم وأنه يجب أن ترفع تلك المصليات. استثنى المؤلف رحمه الله ما إذا حضرت الصلاة، ففي هذه الحالة يرفع هذا المصلى، لأن هذا المصلى لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه، لأنه ملك لصاحبه. هذا المصلى لا حرمة له، وإنما الحرمة لربه، يعني لمالك هذا المصلى، وهو لم يحضر بعد. ثم يذكر رحمه الله الحكم فيما إذا كان الإنسان قد قام من موضعه لعارض ثم عاد إليه قريبا فهو حق به من غيره. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال في المتن: ثم عاد إليه قريبا، فقيد استحقاق هذا القائم مكانه أن يعود إليه قريبا، والمفهوم أنه إذا عاد إليه متأخرا يعني بعد فاصل طويل فإنه ليس حق بهذا المكان من غيره. لذا قال في المتن، قال في الشرح: ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، يعني كأن الشارح يريد أن الحكم يشمل من تأخر، يشمل من تأخر كذلك. وهذا قول لبعض أهل العلم أن من قام من موضعه فهو أحق به ولو تأخر، ومنهم من خص هذا الحكم بما إذا كان العذر باقيا. لكن ذكر في الإنصاف أن التقييد بالعود قريبا مراد من أطلق، أنه مراد من أطلق، يعني حتى من ذكر من الأصحاب أنه إذا قام من موضعه ثم عاد إليه فهو حق به بدون أن يذكر قيد أن يعود إليه قريبا، ذكر في الإنصاف أنه أراد تقييد هذا الحكم بعوده قريبا ولا يريد أنه حق به مطلقا ولو عاد متأخرا. ثم ينتقل رحمه الله لبيان حكم تحية المسجد في حق الداخل يوم الجمعة. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله عليه السلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي، إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمه وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أن من دخل المسجد وقت الخطبة فإنه يصلي تحية المسجد ولو كان الوقت وقت نهي، فقوله ولو كان وقت نهي هذه إشارة لخلاف من استثنى وقت النهي حال قيام الشمس يوم الجمعة فقال بعدم صلاة تحية المسجد في ذلك الوقت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، لحديث جابر رضي الله عنه أن سليكا الغطفاني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما، رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله أن تحية المسجد سنة لمن دخل المسجد مطلقا إلا إذا كان في وقت نهي، وذكر قبل قليل أنه إذا كان قد دخل يوم الجمعة وقت النهي فإنه يصلي. إذن استثنى من إطلاق المؤلف رحمه الله في الجملة التالية الحكم الذي ذكره أولا، وهو ما إذا كان في وقت الجمعة. استثنى من استحباب تحية المسجد لمن دخل المسجد الخطيب، فإذا دخل المسجد الخطيب فإنه لا يصلي تحية المسجد لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى ثانيا من دخل المسجد لصلاة العيد، إذا قال وداخله الضمير في داخله يعود على المسجد، فعلى المذهب ويأتينا في باب صلاة العيد، على المذهب تكره الصلاة قبل العيد في موضع العيد ولو كان ذلك في المسجد، ولو كانت الصلاة تحية مسجد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. فعلى المذهب تكره الصلاة قبل صلاة العيد في موضع العيد ولو كان هذا الموضع هو المسجد، ولو كانت تلك الصلاة هي تحية المسجد. ويأتينا في باب صلاة العيد القول الثاني في المسألة، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أن داخل المسجد لصلاة العيد يصلي تحية المسجد. قال: أو بعد شروع في إقامة، إذا شرع المؤذن أو المقيم في الإقامة فإنه لا يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وقيمه، يعني قيم المسجد الذي يتكرر دخوله فيشق عليه أن يصلي تحية المسجد كلما دخل. قال: وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، لأنه يستحب له أن يكرر الطواف كلما دخل ولو تكرر دخوله، فتغني ركعتان الطواف عن تحية المسجد. ثم يختم المؤلف رحمه الله باب الجمعة بذكر حكم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله عليه السلام: من قال صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له، أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام، أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لا تسكيت متكلم بإشارة، ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا جاز، نص عليه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أولا أن الكلام والإمام يخطب محرم بشرط أن يكون يسمع الخطيب، لذا قال: إذا كان منه بحيث يسمعه، يعني إذا كان المتكلم من الخطيب بحيث يسمع المتكلم الخطيب. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال: رواه أحمد، وهو أيضا عند أبي داود، عن علي رضي الله عنه قال: إلا له، أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام، يعني لا يحرم على الإمام أن يتكلم، أو لمن يكلمه، يعني لمن يكلمه الإمام لمصلحة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، يعني وكلم السائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصل المسألة التحريم، أصل الكلام والإمام يخطب إذا كان الإنسان يسمع الخطيب محرم. ذكر المؤلف الدليل الأول، والدليل الثاني على هذا الحكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، رواه أحمد. ثم ما دليل الاستثناء الذي ذكره المؤلف؟ دليله حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، وذكر حديث متفق عليه. وكذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم سليكا غطفاني كما في حديث جابر المتقدم الذي دخل قال: هل صليت؟ فأجابه. هذا الدليل الثاني على الاستثناء. الدليل الثالث أن عمر رضي الله عنه سأل عثمان رضي الله عنه عن الاغتسال لما دخل المسجد فأجابه عثمان رضي الله عنه. هذا كله دليل على الاستثناء. قال: ويجب، أي الكلام، لتحذير ضرير وغافل عن هلكة، لأن هذا واجب في الصلاة فيجب في الخطبة من باب أولى. ثم يذكر المؤلف رحمه الله أن الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين أو إذا شرع الخطيب في الدعاء جائز، أما جواز قبل الخطبة وبعدها لما جاء في حديث ثعلبة بن مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، رواه مالك والشافعي. أما حكم الكلام بين الخطبتين فهو جائز لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها، فالحكم على الأصل وهو الجواز. قال: أو شرع في الدعاء. قالوا: لأنه إذا شرع في الدعاء يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له، هذا المذهب. قول الثاني في المسألة أن الكلام ممنوع ولو شرع الخطيب في الدعاء، لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله ومنه الدعاء. ثم ذكر رحمه الله أن لي المستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذلك من الخطيب، ويسن له أن يقول ذلك سرا لئلا يشغل غيره بجهره به، وكذا يسن له أن يدعو وأن يؤمن على الدعاء، وأن يحمد الله عز وجل خفية إذا عطس، ويسن له يعني يسن له كذلك أيضا أن يرد السلام وأن يشمت العاطس، لأن رد السلام وتشميت العاطس قد أمر بهما لحق آدمي. نعم. قالوا: إشارة أخرس إذا فهمت ككلام، يعني أن الأخرس إذا كان قد تكلم بالإشارة ففهمت إشارته فلو حكم المتكلم بلسانه. قال: لا تسكيت متكلم بإشارة، يعني أنه إذا تكلم إنسان فسكته آخر بإشارة بأن وضع أصبعه، قال ولعل المراد السبابة على فيه، يعني أن يشير له بالسكوت هكذا، فهذه الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ففي الخطبة من باب أولى. وكذا لو كان الذي سكت بالإشارة الأخرس، يعني التسكيت بالإشارة جائز للحاجة ولو كان الذي سكت بالإشارة هو الأخرس، يعني ولو من أخرس. قال ويكره العبث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، ولأن العبث يمنع الخشوع ويكسب الإثم. والشرب لأنه فعل يشتغل به كما يكره مس الحصى، يعني يشبه مس الحصى. قالوا ما لم يشد عطشه فحينها لا يكره، لأن شدة العطش ستذهب الخشوع. قال حال خطبة إن سمعها، يعني سمع الخطبة، وإلا جاز نص عليه، لأنه إذا كان لا يسمع الخطبة فيجوز هذا، لأنه لا يسمع فلا يشتغل بالكلام أو العبث أو الشرب عن السماع. باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر الجمعة وهي عيد الأسبوع ناسب أن يذكر صلاة العيدين لاشتراكهما، أي العيدين مع الجمعة، في كثير من الأحكام كالجهر بالقراءة والشروط والجمع، وأنها تقام في جمع عظيم. ذكر رحمه الله لماذا سمي العيد بذلك وذكر جمعه. والأصل في صلاة العيدين الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قيل في التفسير أنها صلاة العيد. وأما السنة فقد ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة. ذكر مالك رحمه الله أن صلاة العيدين فرض كفاية، وذكر دليل ذلك من القرآن والدليل من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومواظبة خلفائه عليها كذلك. لماذا كانت فرض كفاية على المذهب وليست فرض عين؟ أولا لأنها صلاة على المذهب، قالوا لأنها صلاة لا يشرع لها الأذان فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة. ثانيا قالوا لأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها والاستماع لها كالجمعة. ثالثا قالوا لحديث طلحة رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي خمس صلوات قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها فرض عين، أنها فرض عين. واستدلوا أولا بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا خير ودعوة المسلمين ويعتزل حيض المصلى، متفق عليه. ثانيا استدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده عليها. ماذا يترتب على كونها فرض كفاية فيما إذا تركها أهل البلد؟ يترتب على ذلك أن يقاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، فإذا ترك أهل بلد هذا يدل على تهاونهم بالدين فيقاتلون على تركها كما يقاتلون على ترك الأذان، لأنها من فروض الكفايات، فيقاتلون على تركها كما لو تركوا غسل الميت والصلاة عليه إذا اتفقوا على تركه. وهنا تنبيه أن من الحنابلة من يعبر هنا وفي باب الأذان بالاتفاق على الترك، ومنهم من يعبر بالترك، قالوا والظاهر أنه من قبيل الاحتباك، والمراد بالاحتباك أن يحذف من الجملتين ما يدل على الأخرى، فالتقدير إذا حصل اتفاق وترك قاتلهم الإمام. إذا قالوا إذا وجد الاتفاق وحده فهو عزم على الترك لا ترك حقيقة، وإذا وجد الترك فقط بلا اتفاق فهذا قد يكون جهلا أو كسلا أو تهاونا فلا يقاتلون عليه ابتداء بل يؤمرون أولا، فإن امتثلوا وإلا قتلوا، لاجتماع الأمرين حينها وهما الترك والاتفاق. إذن هذا تنبيه على مسألة أن الإمام يقاتل من ترك أهل البلد إذا تركوا العيدين، وكذا إذا تركوا الأذان، التنبيه على أنهم لا بد أن يتركوها متفقين على الترك، فلا يكفي الاتفاق على الترك بلا ترك ولا يكفي الترك بلا اتفاق. نعم. وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه عليه السلام ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال صلوا من الغد، قضاء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله وقت صلاة العيدين وهو كصلاة الضحى، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس. ومما يدل على ذلك حديث يزيد بن حمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعلقه البخاري. فوجه الدلالة، فقال وجه الدلالة من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل. وقد روى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس فيتم طلوعها، وكان يفتتح الصلاة إذا حضر. آخر وقت صلاة العيدين هو الزوال، آخر وقت صلاة العيدين هو الزوال، أي زوال الشمس. لماذا؟ لأن صلاة العيدين شاركت صلاة الضحى في أول وقتها، فكذلك يجب أن تشاركها في آخر وقتها. ثم يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد قضاء، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك في من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار. قال: رواه أحمد وداود والدارقطني وحسنه. وأيضا رواه وقد رواه بهذا اللفظ أحمد وابن ماجه، ورواه بنحوه مختصرا أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله أجمعين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قالوا لأن العيد شرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار يعني بعد الزوال مظنة الضيق عن ذلك غالبا، فهذا وجه أنها تقضى من الغد ولا تصلى في آخر النهار. أما من فاتته الصلاة مع الإمام يعني المنفرد، يعني لم يعني علم أهل البلد بالعيد فصلى الإمام صلاة العيد، لكن هناك من فاتته صلاة العيد، فماذا يفعل؟ هل يصليها من الغد أو له أن يصليها من يومها؟ له أن يصليها من يومها فيصليها متى شاء، لأنها نافلة لا اجتماع فيها. وكذا لو مضى على العيد أيام ولم يعلموا بالعيد ولم يصلوا إما لفتنة ونحوها أو أخروها بلا عذر فإن لهم أن يصلوها. أما إذا لم يعلموا بعيد النحر إلا بعد الزوال فهل نقول إنهم لا يضحون إلا من الغد إذا صلوا صلاة العيد من الغد أو لهم أن يضحوا في اليوم؟ قالوا لهم أن يضحوا في اليوم قبل الصلاة من الغد. لماذا؟ لأن وقت الصلاة قد خرج، وقت الصلاة الأصلي قد خرج، فزالت تبعية الأضحية للصلاة بخروج وقت الصلاة، فلهم أن يضحوا قبل الصلاة من الغد. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان موضع صلاة العيد. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا، لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد تصلى في صحراء قريبة عرفا، يعني ضابط القرب لهذه الصحراء هو العرف، لكن يستثنى من استحباب صلاة العيد في الصحراء ما إذا كانوا سيصلون في مكة، فتكون الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في الصحراء قطعا. وذكروا أن من أطلق من الحنابلة هذا الحكم فمراده استثناء حال مكة أنهم يصلون في المسجد الحرام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليلا ذلك وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى وكذلك خلفاؤه من بعده، ودليل فعل خلفاء حديث عبد الله بن عامر أن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم، رواه البيهقي. ثم ذكر رحمه الله وقت استحباب صلاة العيد، فيستحب له أن يقدم صلاة العيد يوم الأضحى ويستحب له أن يؤخر صلاة العيد يوم الفطر، وذكر دليل ذلك من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه قال لما روى الشافعي وهو عند عبد الرزاق والبيهقي مرسلا وذكر الدليل. ووجه هذا الحكم أو الحكمة من مشروعية ذلك قالوا يستحب تقديم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، لأن الأضحية لا تجوز إلا بعد الصلاة، ويستحب تأخير الفطر ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر لأن السنة إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. وذكر الشارح أنه لا خلاف في هذه المسألة. مما يدل أيضا على وقوعها على استحباب إيقاعها في الصحراء الدليل أول حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفعل الخلفاء كما في حديث عبد الله بن عامر. الأدلة الأخرى أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الأفضل مع لما ترك المسجد وهو الأفضل مع قربه وفعل هذا، فهذا يدل على أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك الأفضل مع قربه ويتكلف فعل المفضول مع بعده إلا إذا كان هذا هو المشروع، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل. الدليل الثاني قالوا لأن هذا إجماع، فإن الناس في كل عصر يخرجون إلى المصلى فيصلون فيه العيدين مع سعة المسجد وضيقه. ثالثا قالوا لأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعار الدين ولا مشقة في ذلك لعدم تكرر العيد بخلاف الجمعة. ويسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. والأفضل تمرات وترا، والتوسعة على الأهل والصدقة. وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها. أحسنت بارك الله. ذكر رحمه الله أنه يسن أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة العيد يوم الفطر. عندك يا شيخ في النسخة لقول بريرة كذا؟ اي نعم شيخ، لعله بريرة، لعله التصحيف الله أعلم، وهو كذلك في بعض النسخ لأن الحديث حديث بريدة، فيمكن تصحح لقول في الحاشية بريدة. سم في الحاشية في باء بريدة في نسخة أخرى. يمكن يراجع هل الحديث روي حديث بريرة أصلا، إذا كان روي فهذا محتمل، أما إذا كان لم يروى إلا من حديث بريدة فيكون تصحيفا قطعا. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وحديث بريدة رضي الله عنه قال رواه أحمد وهو عند الترمذي وابن ماجه قال والأفضل تمرات وترا، لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية يأكلهن وترا، رواه البخاري. ويستحب له أيضا أن يوسع على أهله لأنه يوم سرور، ويستحب له أن يتصدق لأجل أن يغني الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم. عكسه يعني في أضحى يسن الإمساك حتى يصلي، لماذا؟ لأجل أن يأكل من أضحيته، لحديث بريدة رضي الله عنه في رواية عند الدارقطني قال: وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته. قال: والأولى من كبدها. قالوا: لأنه أسرع تناولا وهضما. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله عليه السلام، ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد بفعل علي ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. ذكر رحمه الله أن صلاة العيد مكروهة في الجامع، ذكر أولا أن فعلها في الصحراء سنة، وذكر هنا أن فعلها في الجامع مكروه، واستثنى من ذلك مكة المشرفة لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة، ولم يزل الأئمة يصلونها به. قال: مخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. أما كونها تكره في الجامع مع عدم العذر لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الخلفاء من بعده، وأما كونها لا تكره في الجامع للعذر كما لو وجد مطر ونحوه في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. ثم ذكر رحمه الله أن الإمام يستحب له أن يستخلف من يصلي بضعف الناس في المسجد، وذكر دليل ذلك وهو فعل علي رضي الله عنه، والحديث جامع حديث أبي عبد الرحمن قال: رأى علي أناسا يذهبون يوم العيد فقال: ما هؤلاء؟ قال: يأتون المسجد، فقال: إنما الجماعة في الجبانة، وأمر رجلا فصلى بهم، رواه ابن منذر في الأوسط ورواه بنحوه ابن أبي شيبة والبيهقي. ويخطب لهم، يعني أن من ينيبه الإمام يخطب لهؤلاء ليحصل المقصود من الصلاة والخطبة. ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، يعني هؤلاء الذين سيصلون في المسجد من الضعفة ونحوهم لهم أن يصلوا قبل الإمام وبعد الإمام. لماذا؟ لأنهم من أهل الوجوب، فلا يضر سبقهم ولا تأخرهم عن الإمام، لأن صلاتهم مأذون فيها فتصح قبل الإمام، كما لو تعددت الجمع عند الحاجة في البلد الواحد وعند إذن الإمام، فهنا تصح جميع الجمع ولو تقدمت فعل الإمام. قال: وأيهما سبق سقط به الفرض، إذا سبقت صلاة الإمام سقط بها الفرض، وإذا سبقت صلاة أولئك الضعفاء في المسجد سقط بها الفرض. لماذا؟ لأن صلاة هؤلاء الآخرين صلاة صحيحة، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، رواه مسلم. لذا قال: وجازت التضحية، يعني ترتب على ذلك أنها لو أقيمت الصلاة التي في المسجد قبل صلاة الإمام ثم ضحى الناس قبل أن يصلي الناس مع الإمام في الصحراء، فإن الأضاحية منهم مجزئة وصحيحة. قال: وأيهما سبق سقط به الفرض، يعني تكون الصلاة الأولى سبقا من حيث الوقت هي فرض الكفاية، لأن الكفاية قد قامت بهؤلاء، فلو تركها الباقون الذين سيخرجون إلى الصحراء لم يأثموا بذلك. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، ماشيا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح. ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أن المأموم يسن له أن يبكر إلى صلاة العيد لأجل أن يحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة، ويسن له أن يكون ماشيا، وذكر دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: رواه الترمذي وهو عند ابن ماجه، وقال أي الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. لما روي أن عمر بن عبد العزيز قال على المنبر يوم الجمعة: إن الفطر غدا، فامشوا إلى مصلاكم، فإن ذلك كان يفعل، ومن كان من أهل القرى فليركب، فإذا جاء إلى المدينة فليمشي إلى الصلاة، رواه سعيد. قال بعد صلاة الصبح، لأن الوقت قبل صلاة الصبح وقت للسعي لصلاة الصبح لا للعيد. أما في حق الإمام فيسن له أن يتأخر إلى وقت الصلاة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله رواه مسلم وهو عند البخاري أيضا. والدليل الثاني مروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه، بقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر، إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. أحسنت بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله أن الخارج لصلاة العيد يستحب له أن يخرج على أحسن هيئة، فهذا يشمل أن يلبس أحسن ثيابه أو أجمل ثيابه، ويشمل كذلك أن يغتسل. أما لبس أجمل ثياب فذكر المؤلف رحمه الله دليله، قال رواه ابن عبد البر وهو عند البيهقي أيضا. الدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي. هذا من حيث لبس أحسن الثياب. أما من حيث الاغتسال فقال يستحب الغسل للعيد، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر، رواه مالك في الموطأ. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه ابن ماجه. الدليل الثالث أنه يوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة. يستثني المؤلف رحمه الله وهو المذهب ممن يلبس أحسن ثيابه المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه سواء كان إماما أو مأموما، ودليل ذلك على المذهب قالوا لأنه أثر عبادة فيستحب بقاؤه، كما يقولون في مسألة التسوك في للصائم بعد الزوال لأنه أثر عبادة، وكما في دم الشهيد. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يفرق بين الإمام الأعظم وغيره، فيسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف، هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة أن المعتكف كغيره في ثياب وطيب ونحوها، يعني لا يفرق بين المعتكف وغيره لعدم صحة الدليل على التفريق والاستثناء. ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي، لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة. ذكر رحمه الله أنه يشترط لصحة صلاة العيد ما يشترط لصحة صلاة الجمعة، ومن تلك الشروط الاستيطان. وعليه فلو كان جماعة مسافرين فصلوا العيد استقلالا فإنها لا تصح منهم كما لا تصح منهم الجمعة، لكن لو فعل هؤلاء المسافرون العيد تبعا لأهل وجوب الجمعة أو العيد فإنها تصح منهم. إذن لا تصح منهم استقلالا لكن تصح منهم تبعا كما تصح تبعا من العبد والمرأة، فلا تصح استقلالا كما مر معنا في الجمعة، لا تصح استقلالا من المسافرين ولا من النساء ولا من العبيد، لكن تصح منهم تبعا إذا مر معنا أنها تجب عليهم في حق المسافر على المذهب أنها تجب عليه بغيره لا بنفسه. وهذا معنى قولهم في صلاة الجمعة في حق المقيم، ليس في حق المسافر، في حق المقيم أنها تجب عليه بغيره لا بنفسه، يعني أنهم لو استقلوا فأقاموها فإنها لا تصح منهم لأنهم ليسوا من أهل وجوبها. أيضا يشترط لصحة صلاة العيد أن يكتمل عدد الجمعة وهو 40، فلا تقام العيد إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل، وقالوا لأنها صلاة بها خطبة راتبة فأشبهت الجمعة فتلحق بالجمعة في الأحكام، تلحق بالجمعة في الأحكام. وعليه على المذهب لو كانوا في قرية دون 40 وكانوا مجاورين لقرية تصلى فيها صلاة العيد، فهل يجب عليهم أن يسعوا إلى صلاة العيد ولو لم يسمعوا النداء؟ على المذهب يجب عليهم أن يسعوا إلى صلاة العيد ولو لم يسمعوا النداء، بخلاف الجمعة لأن الجمعة تتكرر فلا يجب عليهم أن يسعوا إلى الجمعة إذا كانوا في قرية أخرى وكانوا دون العدد، أما في العيد فيجب عليهم لعدم التكرر. لا إذن إمام فلا يشترط، كما أنه لا يشترط إذنه الإمام لصحة الجمعة فلا يشترط إذن الإمام لصحة صلاة العيد. نعم. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن له في يوم العيد أن يخالف الطريق إذا ذهب إلى صلاة الجمعة، وذكر دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه. واجتهد العلماء في حق في بيان الحكمة من مشروعية مخالفة الطريق. فمن الحكم أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليسلك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه وتكثر خطواته إلى الصلاة، ويعود في الأقصر لأنه أسهل. وقيل كان يحب أن يشهد له طريقان. وقيل ثالثا كان يحب المساواة بين أهل الطريقين في التبرك بمروره بهم وسرورهم برؤيته وينتفعون بمسألته. رابعا قيل لتحصل الصدقة ممن صحبه على أهل الطريقين من الفقراء. خامسا قيل ليشترك الطريقان بوطئه عليهما. فهذه حكم قد التمست، لكن أيا كانت الحكمة ومشروعية ذلك الأمر أو أيا كان الغرض من ذلك الفعل، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل سنة، لاحتمال أن يبقى المعنى الذي فعله صلى الله عليه وسلم لأجله، ولأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى. يعني بغض النظر عن كون ذلك المعنى الذي لأجله فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، بغض النظر عن كون ذلك المعنى خاصا به صلى الله عليه وسلم أو باقيا في حق غيره، فإن هذا الفعل سنة حتى لو كان هذا المعنى قد زال في حق غيره، كالرمل والاطباع في طواف القدوم فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لظهار الجلد للكفار، وهو سنة في حق غيرهم. لذا حتى لو كنا لم نعلم ما الحكمة من هذا الفعل فإنها سنة مطلقة في صلاة العيد. ليبين المؤلف رحمه الله أن الحكم كذلك في الجمعة، لذا قال وكذا الجمعة، يعني أن الجمعة تقاس على العيد في استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب. قال في شرح المنتهى، المقصود بشرح المنتهى من يعرف يا مشايخ؟ معونة للنهاء الفتوحي. أحسنت، هو معونة للنهاء شرح المنتهى لتقي الدين أبي البقاء محمد أحمد بن أبي النجار الفتوحي المتوفى سنة 972 للهجرة، وهذا الكتاب شرح فيه كتابه منتهى الإرادات، وهو يعتبر من أوسع شروح المنتهى، وقد شروح من أوسع شروح المنتهى، وتضمن ذكر لبعض المسائل الخلاف وإرادة لبعض الروايات في المذهب مع استدلال بالمنقول والمعقول، وهو مصادر بهوتي رحمه الله في الكشاف والروض. شرح المنتهى يطلق ويراد به هذا، وأحيانا يطلق ويراد به شرح البهوتي على منتهى الإرادات، وهو دقائق لأنها في شرح المنتهى، لكن عند الإطلاق فينصرف إلى شرح المؤلف وهو معونة أولي النهى للفتوحي. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع أيضا ذلك أيضا في غير الجمعة، يعني يقيس رحمه الله على العيدين والجمعة غيرها من الصلوات. وقال في المبدع يعني ابن مفلح: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره، يعني أن المخالفة في الطريق خاصة في العيد ولا يلحق بالعيد غير العيد من الصلوات. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة 5، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، إسناده حسن. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. أحسنت، بارك الله فيك. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة صلاة العيد، وذكر رحمه الله أنه يصلي صلاة العيد قبل الخطبة، قبل الخطبة، وذكر رحمه الله أن صلاة العيد ركعتان، إذا قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة. وذكر دليل ذلك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. ومما يدل على ذلك أيضا الإجماع، فقد حكى في الشرح الإجماع على أنهما ركعتان وعلى أنهما بعد الخطبة، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ولقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترار وهو أحمد. قال في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. أما عثمان فلم يأتي في هذا الحديث، وإنما جاء ذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. وقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على بني أمية تقديمهم الخطبة على الصلاة، وعده منكرا وبدعة كما في مسلم. قال فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. لماذا؟ لأنه قد خطب في غير محل الخطبة، كما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة فإنها لا يعتد بالصلاة. ثم ذكر صفة الصلاة، وفيها في هذه الصلاة يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد أن يستفتح وقبل أن يتعوذ ويقرأ. إذن في صلاة العيد يكبر تكبيرة الإحرام أولا، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر 6 تكبيرات زوائد، ثم يتعوذ، ثم يقرأ. وفي الركعة الثانية هناك تكبيرة الانتقال عند الانتقال من السجدة الثانية في الركعة الأولى إلى القيام، ثم بعد تكبيرة الانتقال حال القيام يكبر 5 تكبيرات زوائد، فيكون مجموع تكبيرات الزوائد 11 تكبيرة، 6 زوائد في الركعة الأولى و5 زوائد في الركعة الثانية. قال لما روى أحمد، والحديث يروى عند أبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر ذكر المؤلف رحمه الله الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى المقصود مع تكبيرة الإحرام لأنه يأتي بتكبيرة الإحرام حال القيام، 5 في الأخرى يعني تكبيرات زوائد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الركوع، رواه أبو داود. قالوا السابعة في الأولى هي تكبيرة الإحرام. ولماذا عددنا التكبيرة الإحرام، لماذا عددنا تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع التي تحسب في الركعة الأولى؟ جعلت من السبع لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، بخلاف تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام فهذه لا تكون حال القيام وإنما تكون قبل القيام. ولماذا نقول إن التكبيرة الأولى الزائدة تكون بعد الاستفتاح؟ لأن الاستفتاح يراد لابتداء الصلاة وليس مرتبطا بالقراءة، فكان الاستفتاح في أول الصلاة قبل التكبيرات الزوائد. أما كون التكبيرات الزوائد قبل التعوذ لأن التعوذ مرتبط بالقراءة، الحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة، فالتعوذ يراد للقراءة، فينبغي أن يتعقب التعوذ القراءة. إذن يكبر ثم يستفتح ثم تكبيرات زوائد ثم يتعوذ ثم يقرأ. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره وكله جائز. هذا رواه الميموني عنه رحمه الله، نقله ابن رجب في الفتح. هذا المذهب وهذا المشهور من المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن التكبيرات 7 زوائد في الأولى، هذا مروي عن أبي بكر وعمر وعلي والفقهاء السبعة، وهو يعني ظاهر الحديث المتقدم، لأن منهم من قال إن حديث 7 في الأولى و5 في الأخرى أن المقصود مجموع التكبيرات، أن المقصود مجموع التكبيرات. منهم من أخذ بحديث أخذ حديث أنها 7 في الأولى مع تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام و5 في الآخرة سوى تكبيرة الانتقال. يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد. وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها، وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. أحسنت بارك الله فيك. يذكر رحمه الله أنه يستحب له أن يرفع يديه مع كل تكبير، وذكر دليل ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، والحديث عند أحمد والطيالسي والبزار. وذكر رحمه الله قول أحمد أنه قال فأرى أن يدخل فيه هذا كله، ثم ذكر أيضا أثر عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر عند ابن المنذر في الأوسط والبيهقي، قال في الشرح ولم يعرف له مخالف في الصحابة، ثم ذكر أيضا أثر زيد رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يقول بين كل تكبيرتين هذا الذكر، وذكر دليله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رواه الأثرم وحرب، وأيضا رواه ابن المنذر في الأوسط والطبراني في الكبير والبيهقي. هذا الدليل الأول على هذا الذكر بين التكبيرات. الدليل الثاني قالوا لأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة، وقالوا تفارق التسبيح لأنه ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبير. يقول هذا الذكر لأنه متضمن الحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وهذا مطلوب. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يكبر متواليا بدون ذكر بين التكبير، يعني يقول الله أكبر ثم يكبر الله أكبر بدون أن يقول هذا ذكر بين التكبيرات. قالوا لأن هذا الذكر لو كان مشروعا لنقل كما نقل التكبير، ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود، يعني الأصل في هذا الذكر وهو التكبير أن يؤتى به متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود بلا ذكر بين التكبيرات. قال رحمه الله وإن حبق على غير ذلك، يعني لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ما شاء من الذكر فهذا كله جائز، لأن المقصود هو الذكر. إذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين للقاعدة المستقرة أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو الأقل. إذا نسي التكبير حتى قرأ فإن هذا التكبير يسقط. لماذا؟ لأنه سنة فات محلها، فلا يعود إلى التكبير بعد الشروع في القراءة، كما لو نسي الاستفتاح فشرع في القراءة فإنه لا يعود إلى الاستفتاح. وبناء عليه أيضا على المذهب لا يشرع لتركه سجود السهو لأنه سنة. ما الحكم في حق المسبوق؟ المسبوق إذا وصل إلى المصلى والإمام في صلاة العيد راكع، فهنا يحرم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، يعني لا يأتي بتكبيرات الزواد. وكذا لو وصل المسبوق إلى المصلى والإمام قائم بعد فراغه من التكبير فإن المسبوق لا يقضي التكبير كذلك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا وصل المسبوق وقد أدرك الإمام بعد أن كبر تكبيرتين أو ثلاثا، يعني بعد أن كبر بعض التكبيرات، فإنه لا يكبر ما فاته لا يقضيه، وإنما يسقط ما فاته. لماذا؟ لأنه سنة فات محلها. ثم يشرع رحمه الله في بيان المقروء في صلاة العيد، ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد. أحسنت بارك الله. ذكر رحمه الله أنه يقرأ جهرا، وذكر دليل الجهر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدارقطني. دليل ثاني قالوا لأن الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة كذا سمعوه يقرأ بذلك جهرا، فهذا يدل على استحباب الجهر. ثالثا لأنها صلاة عيد أشبهت الجمعة فسن لها الجهر. يقرأ في الأولى بسبح في الثانية بالغاشية لحديث سمرة رضي الله عنه قال رواه أحمد، وروى مثله النعمان بن بشير رضي الله عنه رواه أحمد ومسلم، والدليل الثاني قالوا لأنه قد رواه مع النعمان ابن عباس وسمرة. ثالثا قالوا لأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى. نعم. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها للرواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. ذكر رحمه الله أنه إذا فرغ من صلاة العيد فإنه يشرع في الخطبة، قال فإذا سلم من الصلاة، فهذا يدل على أن الخطبة كما مر معنا بعد الصلاة، وإنما أخرت الخطبة عن الصلاة لأن الخطبة غير واجبة، فلما لم تكن واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها، بخلاف خطبة الجمعة فإنها قبل الصلاة لأنها واجبة. قال خطب خطبتين، إذن نستفيد من هذا أن المشروع والواجب أن المشروع في صلاة العيد أن يخطب الخطيب خطبتين، فهما مشروعتان بعد صلاة العيد، ويستحب أن يجلس بينهما. دليل ذلك أولا حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، رواه ابن ماجه. ودليل الثاني عن عبيد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. قال كخطبة الجمعة في أحكامها، يعني أن صفتها كصفة خطبة الجمعة قياسا على خطبة الجمعة، ومن ذلك أنها يشترط لها الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة كما يشترط في خطبة الجمعة. قال في أحكامها يعني تساويها في الأحكام حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب، يعني أنه يحرم على من حضر الخطبة أن يتكلم، يعني لخطبة العيد حكم خطبة الجمعة من حيث تحريم الكلام حال الخطبة إلا التكبير مع الخاطب، فيسن التكبير مع الخاطب، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بالكلام في خطبة العيد بخلاف الجمعة. ثم ذكر رحمه الله أن الخطيب يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات قائما يعني حال القيام نسقا. من مراد بنسقا يا مشايخ؟ من يعرف نسقا؟ أحسنت، يعني أن يكبر تسع تكبيرات متواليات لا يفصل بينهن بذكر، والثانية بسبع تكبيرات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، والحديث رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا المذهب أنه أن الخطيب في العيدين يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخطيب في العيدين يفتتح الخطبة بالحمد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد. ثم ذكر رحمه الله أن الخطيب في خطبة عيد الفطر يحثهم على الصدقة للحديث، قال لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، والحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويبين لهم ما يخرجون جنسا يعني زكاة الفطر من حيث الجنس المخرج والقدر الواجب إخراجه وعلى من تجب زكاة الفطر ووقت زكاة الفطر. هذا المذهب. وقيل إنه يبين لهم هذه الأحكام في خطبة آخر جمعة من رمضان لا في خطبة عيد الفطر. أما في خطبة الأضحى فإنه يبين لهم حكم الأضحية، يعني يذكر لهم فضل الأضحية وحكمها وتأكد استحبابها وما يجزئ منها وما لا يجزئ وقت الذبح وصفة تفريق الأضحية هو ما يقول عند الذبح ليعلم بذلك صفة الأضحية. ثم ذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، قال من رواية أبي سعيد، وهذا الحديث عند أحمد ومسلم، وفيه ذكر ادخار الأضاحي، وبين حديث أخيه قتادة بن النعمان أن ذلك كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. قال والبراء، وحديث البراء في الصحيحين، في من ضحى قبل الصلاة، ولفظه من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. قال وجابر، وحديث جابر في مسلم في إجزاء الجذعة من الضأن، ولفظه من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين. نعم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه ابن ماجه وإسناده ثقات، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية سنة، فلو تعمدت ركعها فإن الصلاة صحيحة، والذكر بين التكبيرات سنة أيضا، لأن ذلك ذكر بعد تكبيرة الافتتاح وقبل القراءة، فكان السنة لواجبا كالاستفتاح، يعني قياسا على دعاء الاستفتاح. وبناء عليه على المذهب فإنه لا يسجد سجود السهو لتركه. قال ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني إذا أتى بالذكر بين التكبيرات ففي التكبيرة السابعة في الركعة الأولى بعد التكبيرة لا يأتي بهذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير. ثم ذكر رحمه الله أن الخطبتين سنة، وذكر دليل ذلك من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال رواه ابن ماجه، والحديث أيضا رواه أبو داود والنسائي عن عطاء بن أبي رباح به. وذكر وجه الدلالة من الحديث أن الخطبة لو كانت واجبة لوجب حضورها واستماعها. ثم ذكر رحمه الله أن السنة في حق من حضر العيد من النساء أن يحضرن الخطبة، والسنة أن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. ومما يدل على ذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، رواه مسلم. ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته، بقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات. حسنت، ذكر مالك رحمه الله أن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها مكروهة ولو كان سيقضي فائتة، لذا قال ويكره التنفل، يعني التنفل المطلق أو المقيد كما لو أراد صلاة الضحى أو غير ذلك، وكذلك قضاء الفائتة قبل الصلاة وبعدها، يعني قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، لكنه قيد ذلك بقول في موضعها، يعني في موضع صلاة العيد قبل مفارقته، الضمير في مفارقته يعود على ماذا؟ الموضع. أحسنت، يعني قبل مفارقة موضع صلاة العيد والمقصود به المصلى. طيب، على المذهب يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضع الصلاة، وهذا الحكم يشمل الإمام والمأموم، ويشمل على المذهب ما لو كان سيصلي في المصلى أو في المسجد. وذكروا أن هذا مذهب ابن عباس وابن عمر مروي عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وقالوا إنه إجماع كما حكاه الزهري وغيره. أما قضاء الفائتة فقالوا مكروه أيضا لئلا يقتدى به، وبناء عليه إذا وصل المصلي إلى المصلى أو المسجد في أثناء الخطبة فإنه يجلس فيسمع الخطبة ولا يصلي العيد ولو كان بمسجد. لماذا؟ لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة، لأن التطوع قبل العيد وبعدها مكروه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه إذا كان يصلي العيد في المسجد فإنه يشرع له تحية المسجد، فإنها تشرع له تحية المسجد كما مر معنا قبل قليل. إذن على قول الثاني إن كان بمسجد صلى تحية المسجد كالجمعة بل أولى، يعني إذا كان في صلاة الجمعة يصلي تحية المسجد ولو كان خطيب يخطب ففي أثناء خطبة العيد من باب أولى. قال قبل مفارقته، يعني قبل مفارقة الموضع والمقصود به المصلى، فيكره التنفل في موضع الصلاة. أما في غير الموضع فلا بأس بالتنفل، وبناء عليه لو خرج من هذا الموضع ثم عاد إليه بعد الصلاة فإنه مكروه، فإنه لا بأس به. إذن يكره التنفل في موضع الصلاة قبل الصلاة وبعدها، أما في غير الموضع فلا بأس، وكذا لو خرج من الموضع ثم عاد إليه بعد الصلاة. قال عبد الله بن أحمد، يعني ابن الإمام أحمد، سمعت أبي يقول روي عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، ورأيته، يعني عبد الله بن الإمام أحمد يحكي عن أبي، ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت وربما صلاها في الطريق يدخل بعض المساجد. وأيضا قد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا دخل إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يكره التنفل ولا قضاء الفوائت في موضع صلاة العيد قبل الصلاة وبعدها لعدم الدليل على الكراهة، وعدم النقل لا يفيد الكراهة، وأفادت العمومات الحث على الإكثار من الصلاة كما في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال عيني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله أن من فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها فإنه يسن له أن يقضيها، سواء كان سيقضيها قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن القضاء على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأنها فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي حصلت بالكفاية، فكان في حق البقية مستحبا. وقالوا لو خرج وقتها ولم يصلها فحكمها حكم السنن الرواتب في القضاء، حكمها حكم السنن الرواتب في القضاء. قال يسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ثم ذكر دليل ذلك لفعل أنس رضي الله عنه وكسائر الصلوات. حديث أنس روي عن أنس رضي الله عنه أن كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. وقالوا أيضا لأنها قضاء صلاة فكانت على صفتها كسائر الصلوات، فعلى المذهب هو مخير هذا المنفرد أو المجموعة الذين فاتتهم صلاة العيد، هذا مخير المنفرد، إما أن يصليها مفردا كما إما أن يصليها مفردا أو أن يصليها في جماعة كما روي عن أنس رضي الله عنه. هذا في حق من فاتته صلاة العيد كلها. ما الحكم في حق من فاتته بعضها؟ يعني لو وصل إلى صلاة العيد قبل أن يسلم الإمام فاتته ركعة أو أكثر ركعة أو أقل أو أكثر من ركعة ووصل قبل سلام الإمام، فهذا يدخل في صلاة العيد ويدرك صلاة العيد بإدراك التشهد كسائر الصلوات على المذهب، لأن الجماعة على المذهب تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، يعني بإدراك التشهد الأخير، في يكبر قبل سلام الإمام ثم يصلي ما فاته على صفته، لأنه يدرك الجماعة بدرك تشهد، والعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقبوا. وهنا سؤال، إذا كان قد وصل في الركعة الثانية في بداية الركعة فأدرك الركعة الثانية مع الإمام، فإذا قضى ركعة هل سيكبر 6 تكبيرات زوائد أو سيكبر 5 تكبيرات زوائد؟ 6 6 نعم. لماذا؟ لأنه فاته الركعة الأولى. وما يقضيه؟ يقضيه هو أول صلاة. نعم يعني. لأنه على المذهب ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، فإذا قضى ركعة فإنه يأتي بالتكبيرات الزوائد التي تشرع في الركعة الأولى وهي 6. ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقوي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد بقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل 10 ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. التكبير نوعان، مطلق ومقيد. ذكر رحمه الله أولا التكبير المطلق وعرفه بأنه الذي لا يقيد بأدبار الصلوات، ويسن إظهاره ويسن الجهر به في حق غير الأنثى. ما وقته؟ قال في ليلتي العيدين، يعني يبدأ وقته من غروب شمس ليلة العيد، هذا في عيد الفطر، ويأتينا في عيد الأضحى وقته الخاص. في ليلة العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. على المذهب أن التكبير في الفطر وفي الأضحى ينتهي بفراغ الإمام من خطبته، لذا قال إلى فراغ الإمام من خطبته، وهذا يشمل العيدين كليهما. دليل ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، رواه الدارقطني. ثانيا قالوا لأن شعائر العيد لم تنقضي فيسن التكبير كما في حال الخروج، هذا على المذهب وهو من المفردات. ويأتينا الخلاف في آخر وقت التكبير المطلق في الأضحى. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن التكبير في عيد الفطر آكد، وذكر دليل ذلك لأنه ورد في القرآن. هذا المذهب أن التكبير في عيد الفطر آكد لأمر الله عز وجل به في القرآن. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التكبير في الفطر أوكد من جهة والتكبير في النحر أوكد من جهة. عند شيخ الإسلام أن التكبير في الفطر أوكد من جهة أن الله أمر به، والتكبير في النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، لأننا عندنا تكبير مقيد في النحر وليس عندنا تكبير مقيد في الفطر. ثانيا وأنه متفق عليه. ثالثا ولأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان. ورابعا لأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولهذا كانت العبادة فيه، يعني في عيد النحر مع الصلاة، والعبادة في عيد الفطر الصدقة مع الصلاة، والنحر أفضل من الصدقة لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم يذكر المؤلف رحمه الله استحباب التكبير المطلق في 10 ذي الحجة، وذكرنا بداية وقت التكبير المطلق في 10 ذي الحجة أنه بمغيب شمس اليوم الأخير من أيام ذي القعدة، يعني يبدأ الوقت ببداية ليلة الأول من ذي الحجة، ليلة الأول من ذي الحجة أو ببداية الليلة الأولى من ذي الحجة، وينتهي على المذهب إلى فراغ الخطبة يوم النحر. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن انتهاء التكبير المطلق يكون بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، أولا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، قالوا فالأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق، قاله ابن عباس، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال البخاري كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا الدليل على العشر. وروي أن ابن عمر كان يكبر بمنى، وروى البخاري أيضا معلقا أن ابن عمر كان يكبر بمنى في تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وروى أيضا البخاري عن ابن عمر معلقا أنه كان يكبر في قبته بمنى. هذا هو الذي قرره بعض الأصحاب قبل المتأخرين، فهو الذي قد قرره الموفق والشارح وكذا ابن المنجى. فالمذهب عند قبل المتأخرين أن انتهاء التكبير إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، والمذهب عند المتأخرين أن التكبير المطلق في النحر يمتد إلى فراغ الخطيب من خطبته. قال المؤلف رحمه الله ولو لم يرى بهيمة الأنعام، هذه إشارة لخلاف من علق التكبير برؤية بهيمة الأنعام. ثم ينتقل رحمه الله لبيان التكبير المقيد. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. فليلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام. من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. يذكر رحمه الله حكم التكبير المقيد، وذكرنا أن التكبير المقيد إنما هو خاص بعيد الأضحى، لذا قال المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، فهذا يدل على أنه في الأضحى خاصة دون الفطر. وذكر دليل أنه لابد أن يصلي في جماعة لأجل أن يشرع له التكبير المقيد، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده، رواه الطبراني في الكبير وابن المنذر في الأوسط. وذكر بعد ذلك أيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال رواه ابن المنذر قال فليلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر من يوم عرفة صلاة الغداء، رواه الدارقطني والبيهقي. ثالثا الدليل الثالث لأنه ذكر مختص بوقت العيد فاختص بالجماعة كالخطبة. إذن هذه أدلة كون التكبير المقيد مختصا بمن صلى جماعة ثم ذكر رحمه الله بداية وقت التكبير، قال من صلاة الفجر يوم عرفة، ودليل ذلك أنه مروي عن عدد من الصحابة رواه عنهم ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والحاكم والبيهقي. قيل للإمام أحمد رحمه الله بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح يوم عرفة أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق، رواه الدارقطني. أما في حق المحرم فيبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر. لماذا؟ بيّن المؤلف رحمه الله علّة ذلك بأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية. ثم ذكر رحمه الله أن الجهر بالتكبير مسنون إلا في حق المرأة، والمرأة تأتي بالتكبير كالذكر عقب الصلاة لكن بلا جهر. يستحب الجهر بالتكبير لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمينا فيسمعه أهل مسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مينا تكبيرا. قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا. ثم ذكر رحمه الله الحكم في حق من فاتته صلاة من عامه فقضاها في أيام التشريق جماعة فإنه يكبر لبقاء وقت التكبير. إذن عندنا الحالة الأولى: من فاتته صلاة من أيام التشريق أو من غير أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق، فالحكم أن لها حكم الصلاة المؤدات في أيام التشريق فيكبر بعد الصلاة. لماذا؟ لأنها صلاة مفروضة في أيام التشريق. إذن إذا صلى فريضة في أيام التشريق سواء كانت مؤداتا أو كانت مقضية وكانت قد وجبت في أيام التشريق أو وجبت قبل أيام التشريق لكن بشرط أن تكون من عامه فصلىها في أيام التشريق فإنه يسن له أن يكبر التكبير المقيد. أما إذا كانت فاتته الصلاة من أيام التشريق فقضى تلك الصلاة بعد أيام التشريق فإنه لا يكبر، لأن التكبير المقيد مقيد بالوقت في أيام التشريق فلا يفعل في غيره كالتلبية وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء، ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. أحسن بارك الله في ذكر المؤلف رحمه الله أن المصلي إذا نسي التكبير المقيد فإنه يأتي به، قال قضاه مكانه يعني يقضيه في مكانه. لماذا؟ لأن في هذا القضاء استدراكا لما فات وتحصيلا للمصلحة المسنونة السالمة عن معارضة. فإذا قام عن مكانه أو ذهب عاد فجلس في مكانه ثم قضى التكبير ولو تكلم قبل أن يكبر. لماذا يسن له أن يرجع فيجلس في مصلاه؟ قالوا لأن فعله جالسا في مصلاه سنة فلا تترك مع إمكان الإتيان بها. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه إذا نسي التكبير فقام أو ذهب فإنه يكبر، ثم ذكر فإنه يكبر ماشيا كسائر الأذكار ولا نقول إنه يعود فيجلس في مكانه. قال ما لم يحدث، يعني يستثني المؤلف رحمه الله من استحباب قضاء التكبير ثلاث صور، وهي ما إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل. لذا قال ما لم يحدث، للتعليل قالوا لأن الحدث مبطل للصلاة فالتكبير التابع للصلاة من باب أولى أنه يبطل. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يكبر ولو أحدث، لأن هذا التكبير ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا تشترط له الطهارة كسائر الذكر. قال أو يخرج من المسجد، إذا خرج من المسجد فإنه لا يقضي التكبير على المذهب. لماذا؟ قالوا لأن الفصل طال وهي سنة قد فات محلها، فهذا ذكر متصل بالصلاة ف منع الخروج من المسجد قضاءه كما يمنع الخروج من المسجد قضاء سجود السهو. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله قال ويحتمل أن يكبر لأنه ذكر فاستحب وإن خرج كالدعاء والذكر مشروع بعد الصلاة. ثالثا قال أو يطول الفصل لأنه سنة فات محلها، لأن هذا الذكر مختص بالصلاة فإذا طال الفصل فإنه لا يشرع كما أنه لا يشرع سجود السهو إذا طال الفصل. ثم ذكر رحمه الله أن المأموم يكبر إذا نسيه الإمام. لماذا؟ ليحرز المأموم الفضيلة ولو كان الإمام قد نسى، كما لو نسى الإمام التأمين فأتى به المأموم. قالوا بخلاف سجود السهو، لأن سجود السهو من الصلاة فلو انفرد به المأموم لا كان في هذا الانفراد ترك لمتابعة الإمام، أما في التكبير فليس فيه مخالفة للإمام. قال والمسبوق إذا قضى، يعني أن من فاته شيء من الصلاة إذا قضى ما عليه فإنه يأتي بالتكبير بعد فراغ صلاته. لماذا؟ لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره. ذكر رحمه الله أن التكبير لا يسن عقب صلاة العيد. لماذا؟ لأن الدليل جاء في المكتوبات، لأن الدليل جاء في المكتوبات. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يكبر عقب صلاة العيد، لأن هذه الصلاة أحق بالعيد فكانت أحق بتكبيره. هذا وجه القول الثاني. قال ولا عقب نافلة، لا يشرع التكبير عقب النافلة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة وهي النافلة لا تشرع لها الجماعة، وهي غير مؤقتة، فهي تشبه الجنازة وسجود التلاوة، فلا يشرع بعدها التكبير ولا فريضة صلاها مفردا، لما تقدم من تقييد هذا الحكم بالجماعة. ثم سيختم هذا الباب ببيان صفة التكبير. وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني، وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، فالجواب ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. حسنت. ذكر رحمه الله صفة التكبير، وذكر أنه يكبر شفعا، يعني يأتي بالتكبير مرتين في أوله ومرتين في آخره، وذكر دليل ذلك رواه الدارقطني ورواه أيضا البيهقي، وذكر أنه قد قاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله عنهما، وروي عن عمر قال كان عمر يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. قال أحمد اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثله. إذن هذان دليلان. الدليل الثالث لأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان، هذا المذهب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الناس من يثلث التكبير، من يثلث التكبير أول مرة ويشفعه ثاني مرة، وطائفة من الناس تعمل هذا. وذكر قال شيخ الإسلام وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد، أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف، وفي نوعي الأذان كالترجيع وتركه، ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات، وأنواع استفتاحات، وأنواع استعاذات، وأنواع القراءات، وأنواع تكبيرات العيد الزوائد، وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو والقنوت قبل الركوع وبعده، والتحميد بإثبات الواو وحذفها وغير ذلك. ومر معنا في أكثر من موضع في صفة الصلاة تقرير قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله أنه لا بأس بقوله لغير يتقبل الله منا ومنك الجواب، يعني لا بأس أن يبتدئ غيره بهذا الدعاء، ولا بأس أن يجيب غيره إذا قال له هذا الدعاء. قال حرب سألت أحمد عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم، قال لا بأس، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة. قيل وواثلة ابن الأسقع، قال نعم. وذكر ابن عقيل في ذلك حديث. ثم ذكر رحمه الله أن التعريف عشية عرفة بالأمصار جائز، والمقصود بالتعريف الاجتماع في المساجد يوم عرفة عشية حتى تغرب الشمس للذكر والدعاء كما يفعل أهل عرفة. والمذهب أن هذا جائز لأنه دعاء وذكر. قال أحمد إنما هو دعاء وذكر الله، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. هذا المذهب. والمروي عن ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم رواه عبد الرزاق وابن الجعد في مسنده والبيهقي وابن أبي شيبة. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشرع التعريف بغير عرفة، لا يشرع التعريف بغير عرفة. ولذلك نكون بحمد الله وصلنا إلى ختام هذا الباب، ويتبقى لنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الدرس الأخير الذي نختم به إن شاء الله كتاب الصلاة، نأخذ فيه باب صلاة الكسوف وباب صلاة الاستسقاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.